الزني الزنا حرام من الشاب والشيخ، لكن الشاب قد تحمله قوة الشهوة على الزنا، أما الشيخ فقد ضعفت الشهوة عنده لكبر سنه، فإذا زنى دل على ذلك سجية له وطبيعة له، وأنه ودل على حبه المعصية، فلذلك توعد بهذا الوعيد. والثاني ملك كذاب، الكذب حرام، لا يجوز الكذب إلا ما استثني الملك والمملوك، لكن المملوك يعني الواحد من الناس قد تدعوه الحاجة إلى الكذب، أما الملك ما الداعي له، الملك ليس فوق أحد إلا الله، هو اللي يتصرف ما أحد يمنعه، فلماذا يكذب؟ فإذا كذب مع أنه ليس هناك أحد يمنعه من تنفيذ ما أراد، دل على حبه للكذب وأنه سجية له وطبيعة له، فلهذا توعد بهذا الوعيد. والثالث عائل مستكبر، عائل فقير، الكبر حرام على الفقير والغني، لكن الغني قد يحمله غناه على الكبر، لكن الفقير ما الذي يحمله على الكبر؟ فقير ويتكبر، هذا يدل على أن الكبر سجية له وطبيعة له، فلذلك توعد بهذا الوعيد. فهؤلاء الثلاثة توعدوا بهذا الوعيد لأن كل واحد منهم فعل المعصية مع ضعف الداعي. نعم. لا لا، الخاص الملك ملك الناس، ما يدخل فيه، خاص بالملك، لأن الملك ما أحد يمنعه، فما في داعي يكذب. إذا أراد إذا طلب منه حشو قال لا ما أحد يمنعه، لكن غيره قد يدعوه الكذب إلى أنه مثلا يخشى منها أو كذا، لكن الملك ما يخشى، ما ليس فوق أحد إلا الله، فإذا كذب دل على أن الكذب سجية له وطبيعة له. نعم نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا حديث أبي بكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفاء وإن لم يعطه منها لم يفي. وهؤلاء ثلاثة آخرون أيضا توعد بهذا الوعيد الشديد وهذه العقوبات الأربع: لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، فيكون تسعة هؤلاء كلهم توعدوا بهذا الوعيد الشديد، تكبوا هذه الكبائر. رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل، يعني عنده ماء فاضل يعني زائد عن حاجته، يمنعه من ابن السبيل، ابن السبيل الطريق، سمي ابن السبيل لأنه غريب، والذي جاء من بلده مسافر، هو مسافر، ابن السبيل هو المسافر الذي مر بالطريق مار وهو بعيد عن بلده، ولهذا يعطى ابن السبيل من الزكاة إذا انقطعت نفقته وانتهت نفقته يعطى من الزكاة ما وصي، وقال له ابن السبيل، السبيل الطريق، سمي ابن السبيل لأنه ملازم له. فهذا الرجل عنده فضل ماء يمنعه من ابن السبيل، ماء زائد عن حاجته، كان يكون بئر مثلا في البرية يمنعه من أن يدري دلوة ويأخذ ماء، والماء كثير زائد عن حاجته، أو عنده أو ماء على غدير في البر زائد عن حاجته، ويمنع الناس، يمنع اليمر يأخذ من هذا الماء من غدران، هذا عليه الوعيد الشديد. أما إذا استخرج الإنسان الماء من دلوة وحازة هذا يكون ملكة، يكون ملك له، استخرج الماء أنت من البئر جمعته في إناء هذا ملك لك، لكن البئر مشترك بينك وبين الناس، أنت مثل غيرك تدري دلوك وتأخذ ماء، والثاني يدري دلوه ويأخذ ماء، هذا الماء مشترك، إذا كان يمنع الناس من أن يدري دلوه من يأخذ من الماء صار عليه الوعيد الشديد إذا كان فاضل عن حاجته. أما إذا كان ما يكفي إلا لحاجته ما يسمى فضل، رجل على فضل ماء، فضل يعني الزائد. أما إذا كان هو الذي حفر البئر وليس فيه ماء إلا ماء قليل يكفي حاجته فلا يتناول هذا الوعيد، لكن إذا كان الماء زائد عن حاجته فليس له أن يمنع الناس من أن يأخذ اللي يريد يشرب أو يسقي بهائمة، يدري دلوه يأتي بدلوه من عنده ويستخرج ما دام الماء زائد مشترك، ولهذا معنى الحديث الماء وشركاء في ثلاث: الماء والخلاء والنار. أما اللي يريد يأخذ الماء مثلا استخرجت الماء البئر لك ولكن استخرجت الماء وهذا شخص يريد يبيع على الناس يروح يأخذ بوايت مثلا يبيع على الناس لا هذا ما لا يدخل في هذا، لكن إنسان يريد أن يشرب بنفسه أو يسقي بهائمة هذا لا تمنعه إذا كان عندك ماء زائد عن حاجتك. أما إذا كان البئر ما فيها شيء إلا يكفي حاجة، ما فيها إلا دلو ودلوين أو شيء يكفي حاجتك نفسك وبهائمك، ففي هذه الحالة تكون معذور. لكن إذا كان الماء زائد وتمنعه، لكن هنا يمنعه من السبيل، ماء في الطريق ومن السبيل محتاج يمر في الطريق، وعنده ماء فاضل عن حاجته، إما في إما غدير يمنعه الناس أن يأخذوا منه، أو بئر في الطريق يمنع الناس من أن يستخرج الإنسان بدلوه ماء. وعليها الوعيد هذا الشديد، هذا يدل على الشحة ومنع الشيء المشترك. الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلى والنار. الماء الناس شركاء، ما تمنع أحد يأخذ من الماء حاجته. وإذا كان عندك نار وجاء إنسان يريد أن يأخذ من النار، ما تمنعه، ما مش يضره، ماء مشتعلة، النار مشتعلة، جاء إنسان يريد أن يشحن يأخذ منها، ما يضره. الناس شركاء. وكذلك الكلى الحشيش البرية، الناس شركاء فيه. ماء على رجل على فضل ماء يمنعه من السبيل. والثاني رجل باع سلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وهو كاذب. رجل باع سلعة حلف كذب إنه مثلا أعطي بها 100 وهو ما أعطي به إلا 80 وصدقه صاحبه، هذا عليه الوعيد الشديد لأنه ختم يومه بالكذب والعياذ بالله والمعصية. العصر آخر النهار، ينبغي الإنسان يختمه بالعمل الصالح والاستغفار، وهذا ختمه بالكذب، حلف بالله إني أعطيت هذه السلعة 100 فصدق صاحبه وهو ما أعطي بها إلا 80. والثالث رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه وفى وإلا لم يفي. بايعه بأن بايع الشخص، بايع الإمام أن يكون وليا للمسلمين، أميرا ووليا لأمر المسلمين، ولكنه ما يفي بالبيعة، إن أعطي شيء من الدنيا وفى، وإن لم يعطي خان ونقض البيعة وخرج عليه، لأن هذا غش للمسلمين. هذا عليه الوعيد الشديد. والخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب، الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من رأى من أميره شيئا أكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وهذا وعيد شديد، والموت على أهل الجاهلية ماتوا على الشرك، ظاهرها الكفر، لكن ليس المراد هذا، المراد الوعيد الشديد. إذا خرج على ولي الأمر يكون مرتكب الكبيرة من كبائر الذنوب. ومن الأدلة هذا: رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطي لم يفي، يعني خرج عليه. ومثل حديث من رأى من أمره شيئا أكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وهذا في يشفي الوعيد الشديد، وأنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي مهما فعل، الجور والظلم لا يسوغ الخروج، ولكن يصبر كما في الحديث فليصبر. والنصيحة مبذولة من قبل أهل الحل والعقد، يبذلون النصيحة لولاة الأمور، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا على الرأي أن تصبر. فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. والخروج على ولاة الأمور من شعار أهل البدع، الخوارج والمعتزلة والروافض. الخوارج لا يرون السمع والطاعة لولاة الأمور، لأنهم يرون أن ولي الأمر إذا فعل معصية أو كبيرة كفر ووجب قتله، يستحلون دمه وماله ويخلدون في النار. والمعتزلة كذلك يجيزون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، لأن هذا داخل تحت أصل من أصولهم، من أصول الدين عندهم. أصول الدين عند المعتزلة التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل أصل ستروا تحته معنى باطل. التوحيد ستروا تحته نفي الصفات، والعدل ستروا تحته التكذيب بالقدر، والمنزلة بين المنزلتين ستروا تحته القول بأن العاصي إذا فعل الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وإنفاذ الوعيد خرج تحتها القول بتخليد العصاة في النار، والنهي عن المنكر ستروا تحته الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، يسمونها النهي عن المنكر. والروافض كذلك يخرجون على ولاة الأمور، لأنهم لا يرون الإمامة إلا للإمام المعصوم، شرط الإمام عنده أن يكون معصوم، ولا إمه المعصومين 12 نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فتكون ولاية الصديق وعمر وعثمان ولاية باطلة عند الرافضة، ولاية جور وظلم، لأنهم مغتصبون وظلمة، كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وتكون ولاية خلفاء الدولة الأموية وخلفاء الدولة العباسية إلى يوم القيامة كلهم ولاية باطلة، لأنه لم يتوفر فيهم شرط العدالة. هذا الروافض، ينبغي لطالب العلم أن يكون على إلمام بهذا. فالمقصود أن هذا الحديث فيه دليل على أن الخروج على ولي الأمر من كبائر الذنوب، لأن رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه وفى وإن لم يعطي لم يفي. نعم. ولو ما يمنع الشيء الفاضل، إنسان دخل بيشرب ما تمنعه ولو كان ما دام فيه شيء زائد، أو يسقي بهائمة. أما الإنسان اللي يبيع هذا شيء آخر، يعبي وايت يبيع هذا شيء آخر، لكن الشيء الذي لا بد منه إنسان يبي يشرب وأنت عندك ماء زائد على الحاجة يشرب، أو يسقي بهائمة. نعم. هذا باب الوعي يوم القيامة. سمعت الحديث لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قيد في الحديث يوم القيامة. هذا وعيد من باب الوعيد عند أهل، من باب الوعيد، من باب الوعيد. نعم، كله يوم القيامة، يوم القيامة هذا من باب الوعيد عند أهل العلم، هذا من باب الوعيد، لا يدل على أنهم أهل الكبائر. ومن تاب تاب الله عليه، ومن لم يتب فهو متوعد بهذا الوعيد، قد ينفذ فيه الوعيد وقد لا ينفذ. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر، كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث جرير ورجل ساوم رجلا بسلعة. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أراه مرفوعا، قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ولهم عذاب أليم: رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه، وباقي حديثه نحو حديث الأعمش. رجل حلف على يمين على رجل على سلعة بعد العصر على مال مسلم فاقتطعه، يعني حلف بالله أن هذا الشخص ليس له عندي حق. عندك رجل إيش حلف على سلعة إيش، ورجل حلف، رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه. نعم، رجل حلف على بعد العصر على يمين، رجل حلف يمينا على مال مسلم امرئ مسلم فاقتطعه، يعني أنه حلف بعد العصر، حلف أن فلان ليس له عندي حق، هو عنده 10,000 اقتطع بهذا اليمين، وهذا في الغالب يكون عند القاضي عند الحاكم الشرعي، هي اليمين التي يقتطع بها مال امرئ مسلم، يكون خصومة، فيكون البيع المدعي ليس له بينة. قال ادعى زيد على عمرو أنه يطلبه 10,000 فأنكر عمرو، فقال له القاضي لزيد هات البينة، قال ما عندي بينة، قال إذن توجه اليمين على عمرو احلف، فحلف بعد العصر أن فلان لا ليس له عندي شيء، اقتطعه بهذا اليمين، هو كاذب يعلم أنه كاذب، اقتطع حقه بهذا اليمين، فإذا كان بعد العصر يكون أشد إثم، وإلا حرام حتى في غير وقت العصر، لا يجوز الإنسان أن يقتطع مال أخي، لكن إذا كان بعد العصر أشد، لأنه ختم يومه بالكذب والمعصية والكبيرة. وبعد العصر هو آخر النهار، ينبغي أن يختمه بالاستغفار والعمل الصالح، فإذا ختم بالكذب واقتطاع حق أخيه كان الإثم أشد وأكبر. مش قال قوله رجل بايع إماما، تكلم أنه على رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، تكلم عليها بايع الإمام على الوجه المذكور، فمستحق هذا الوعيد غش المسلمين وإمامهم وتسببه إلى الفتن بينهم بنكته بيعته، لا سيما إن كان ممن يقتدى به، والله أعلم. لأن نكث البيع يعني مخرج عليه، بس هكذا ما في زيادة، نكث البيع يعني خرج عليه، فإذا أعطاه من الدنيا وفى بالبيعة وقال إنه ويسمع ويطيع، فإن لم يعطى شيئا ما فإن لم يعطى شيئا من المال نكث البيعة وخرج عليه، وإذا كان معه له شوكة جماعة صاروا أيضا بغاة، وصاروا سبب في تفريق كلمة المسلمين والانشقاق فيما بينهم، والإسلام أراد من المسلمين أن يتحدوا وأن يكونوا يدا واحدة على من سواهم، فالخروج عليهم، وإن كان ولي الأمر إذا فعل جورا أو ظلما أو معصية هذه مفسدة، لكنها مفسدة صغرى، والمفسدة الكبرى هي الخروج على ولاة الأمور، هذه مفسدة كبرى، وهذا داخل تحت قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد، قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا كان عندنا مفسدتان لا بد من ارتكاب واحد منهم، إن استطعنا أن ندرأ المفسدتين درأناهم، لكن إذا لم نستطع لا بد أن نرتكب واحدة منهم، نرتكب الصغرى وندرأ الكبرى. فعندنا مفسدتان، ولي الأمر مثلا فعل معصية أو جورا أو ظلما كما قال العلماء الولاة، سواء كان ظلما خاصا أو ظلما عاما، ظلما خاصا أو ظلما يتعلق بالآخرين. فالظلم الخاص كان يظلم نفسه بفعل كبيرة، ولي الأمر يشرب الخمر أو يتعامل بالربا أو ما أشبه ذلك. والظلم الذي يتعدى الآخرين كان يظلم بعض الناس، يقتل بعض الناس بغير حق، أو يسجن بعض الناس بغير حق، أو يأخذ أموال بعض الناس بغير حق، هذه مفسدة. لكن الخروج عليه مفسدة أكبر، وإن كانت هذه معصية، لكن إذا لو خرج عليه الناس أو خرج عليه بعضهم ماذا يحصل؟ خرج عليه بعض الناس يحصل اختل المسلمون، اختل الأمن وتراق الدماء، ويكون الناس شيعا وأحزابا يتناحرون، وتختل أحوال الناس المعيشية، الاقتصاد يختل، والزراعة تختل، والصناعة تختل، والتعليم يختل، والتجارة تختل، ويتربص بهم الأعداء الدوائر انتهازا لفرقتهم واختلافهم، ويكون لقمة سائغة للأعداء، وتذهب ريح الدولة وقوتها، وتأتي فتن تقضي على الأخضر واليابس، لا أول لها ولا آخر. كل هذا بسبب الخروج على ولاة الأمور. ولهذا لما كان الأمويون في الأندلس، لما كانوا يتناحرون فيما بينهم دويلات، لما انتهت الدولة الأموية أقام عبد الرحمن الداخل دولة في الأندلس بعد الدولة العباسية، وصاروا دويلات، دويلات صغيرة يتناحرون وينشقون على أنفسهم، ثم إذا يكون في الدولة أحزاب، ثم يأتي بعض الأحزاب ويدعو النصارى يساعدونهم، فيأتي النصارى ويستولون عليهم بسبب، يستولون عليهم ويحتلونهم ويحكمونهم بسبب اختلافهم ونزاعهم وتفرقهم، سبب تسلط الأعداء عليهم. فلا تدرى المفسدة الصغرى وترتكب المفسدة الكبرى. ومن ذلك وهذا معناه إنكار المنكر، إنكار المنكر على ولاة الأمور بالخروج عليهم، هذا من الفساد. لأن إنكار المنكر له حالات، إذا كان المنكر يزول ولا يخلفه شيء أنكر المنكر، وإذا كان المنكر يزول ويبقى مثله يخلفه مثله هذا محل تأمل، وإذا كان المنكر يزول ويأتي منكر أعظم هذا لا تنكر المنكر. ومثل أهله العلماء بهذا الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، منكر أن تريد أن تنكر على ولي الأمر فعل المعصية، شرب الخمر أو تعامل بالربا مثلا، أو ظلم بعض الناس أو سجن بعض الناس أو قتل بعض الناس، تريد أن تنكر عليه بإيش؟ بالخروج عليه. الخروج يترتب عليه فساد أعظم، أنت الآن تسببت في الفساد الكثير، أن تريد أن تزيل فساد قليل بفساد كثير. ومثل هذا أيضا ما فعل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان في الشام، ودخل التتار ودخلوها، والتتار قوم كفار، مر الشيخ الإسلام ومعه بعض تلاميذه على قوم من التتار يشربون الخمر، فأراد بعضهم أن ينكر عليهم شرب الخمر، فقال له الشيخ رحمه الله لا تنكر على هؤلاء شرب الخمر، لأن هؤلاء يشتغلون بشرب الخمر عن قتل الناس، إذا أنكرت عليهم تفرغوا لقتل الناس وقطع الرؤوس، كونهم يشربون الخمر هذا منكر صحيح مفسدة صغرى، لكن إذا أنكرت عليهم تفرغوا لقتل الناس، قتل الناس أعظم وأعظم، فلا ينكر المنكر بمنكر أعظم. نعم. حديث جرير، رجل ساوم رجل الإسلام، ساوم فحلف عنده، رجل ساوم يعني بدل بايع، ساومه حلف، ساوم قال اني باها على 100، قال والله ما دخلت هاي الا 120، هذا المعنى، وهو ساوم يحلف بالمساومه، سواء حلف بالمساومه ولا بالبيع، سواء باعها عليها او لم يبيعها عليه. نعم. لا، الصواب انه عام في كل كل مسبل، من أسبل إزارة أو سراويلة أو مشلحة، سواء لكبر أو لغير كبر، لكن إن كان لكبر يكون أعظم، يكون له عقوبة أخرى كما في الحديث الآخر، من جر ثوبه خيالا لم ينظر الله إليه، إذا كان خيالا لم ينظر الله إليه، وإذا كان لغير الخيالة متوعد بهذا الوعيد، متوعد بالحديث الآخر ما أسفل من كبين ففي النار، وهذا ما في تقييد بأنه الكبر ولو لغير الكبر.

إن فعل كذا، أو نصراني إن فعل كذا، أو يقول هو يهودي إن لم يفعل كذا، أو يقول هو مشرك إن فعل كذا وكذا، هذا حلف بملة غير الإسلام. إن كان يعتقد الكفر فهو كافر، كان حينما قال يعتقد اليهودية أو النصرانية أو الشرك فهو مشرك، أما إذا كان لا يعتقد فإنه لا يكفر، وإنما يكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ويكون هذا من المشتبه أيضا الذي يرد إلى المحكم، وقد دلت النصوص المحكمة على أن الإنسان لا يكفر إلا إذا اعتقد الكفر أو أشرك بالله أو فعل ناقضا من نواقض الإسلام، وهذا ليس واحدا منها، فلا يكفر إلا إذا اعتقد الكفر، إذا اعتقد هو يهودي واعتقد اليهودية، أو قال هو نصراني واعتقد النصرانية، أو قل هو وثني إن فعل كذا أو لم يفعل كذا، فإنه يكفر بهذه الحالة لأنه اعتقد الكفر نعوذ بالله. أما إذا اعتقد الكفر فيكون هذا من باب الوعيد. والحكم الثاني من قتل نفسه بشيء عذب به، كما سبق في الحديث السابق أنه يعذب به، قتل نفسه بسكين يعذب بالسكين، قتل نفسه بالغرق يعذب بالغرق في نار جهنم، قتل نفسه بالحرق يحرق، إذا قتل نفسه بالتردي من مكان يتردى في نار جهنم، قتل نفسه بالسم يتحسأ في نار جهنم نعوذ بالله، عقوبة الله، الجزاء من جنس العمل. والثالث ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، عندك إيش؟ وليس على ابن آدم، ليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. نعم، ليس على الإنسان نذر فيما لا يملكه، نذر أن يعتق عبد فلان وهو لا يملكه ليس عليه نذر، ليس ملكا له. نعم. حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام، نذر أن يتصدق مثلا بكذا بحديقة فلان أو ببستان فلان وهو لا يملكه، لا ليس عليه شيء. نعم، هذا فيه كونه يعني يكون عليه كفارة يمين فيه نظر، والله أنه ما يلزم في هذه الحالة. نعم، تكلم عليه الشارع عندك نووي يتكلم عليه كفارة، تكلم عليه هذا صحيح فيما إذا باشر النذر ملك الغير، كما لو قال الله علي عتق عبد فلان أو هدي بدن فلان ولم يعلق شيئا من ذلك على ملكه له. إيش هذا؟ إيش هذا؟ هذا صحيح؟ هذا صحيح فيما إذا باشر النذر ملك الغير، كما لو قال لله علي عتق عبد فلان أو هدي بدن فلان ولم يعلق شيئا من ذلك على ملكه له. وهذا خلاف بين العلماء أن ذلك لا يلزمه شيء، غير أنه حكي عن ابن أبي ليلى في العتق أنه إذا كان موسرا عتق عليه ثم رجع بثمنه، وإنما اختلفوا فيما إذا علق الهدي والصدقة على الملك، مثل أن يقول إن ملكت عبد فلان فهو حر، فلم يلزمه الشافعي شيئا من ذلك عما أخص تمسكا بهذا الحديث، وألزمه أبو حنيفة كل شيء من ذلك عما أخص. ما تعرض للكفارة؟ ما أشار الكفارة؟ هذا في المعصية جاء نذر في المعصية وكفارة وكفارة يمين، أما هنا ما أذكر شيء في هذا. نعم. نعم. ها؟ هو الظاهر، الظاهر هذا ما ينبغي الإنسان يفعل هذا، وهذا ليس في الجهاد، ليس مثل الجهاد، الجهاد إذا كان التقى الصفان ثم زج بنفسه في الكفار ليشجع المسلمين لا بأس، ولهذا جاء في تفسير قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أنه لما كان القتال المسلم مع بعض الروم زج رجل من المسلمين بنفسه في الكفار في صفوف الكفار، فقال رجل سبحان الله، قال بعض يلقي بنفسه إلى التهلكة، قال أبو أيوب بن صالح رضي الله عنه أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية على غير تأويلها، بين أن الآية نزلت في لما مال الأنصار إلى إصلاح مزارع وتنمية الأموال وتركوا الجهاد في سبيل الله، جعل الله ذلك أنزل الله هذه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالتهلكة الإقامة في الأموال وإصلاحها وتنميتها وترك الجهاد في سبيل الله، وليس منه أنه يلقي بنفسه هذا في الجهاد. أما هذا ما ظاهر ما يدخل، ما ينبغي هذا، هذا يعتبر لا شك أنه قتل، من قتل نفسه. نعم. نعم. حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني ابن أبي قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة نعم. ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة، يعني كذلك لم يزده الله بها إلا قلة. من ادعى دعوى ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة لم يزده الله بها إلا قلة. فالذي ادعى دعوى ليتكثر بها من قلة ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة، ادعى دعوى أن هذا له أو أن هذا شيئا ليتكثر به ما يزده الله إلا قلة، هذا وعيد شديد. يقول بعض الناس يتكثر ويتشبع بما ليس فيه، يقول عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، هو يدعي هذه الدعوة وليس بصحيح، ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. ومن حلف على يمين صبر فاجرة كذلك ليتكثر بها، حلف على يمين صبر فاجرة أن هذا المال مالي وليس مال فلان، ليتكثر به لم يزده الله إلا قلة، هذا الوعيد الشديد. الوعيد الشديد هذا حكمان. والحكم الثالث لعن المؤمن كقتله، هذا يدل على أنه من الكبائر أيضا، لعن المؤمن وأنه من الفسوق. وفي الحديث الآخر سباب المسلم فسوق مثاله كفر، فلعن المؤمن بغير حق لا يجوز من الكبائر. وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملكه، هذه أربعة أحكام، ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملكه، الشيء الذي لا يملكه لا يلزمه النذر. لعن المؤمن كقتل هذا الحكم الثاني. من ادعى دعوى ليتكثر بها من يتكثر بها لم يزده الله إلا بها إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة لم يزده الله بها إلا قلة أيضا. نعم نعم. تكلم هنا عن وجوب الكفارة. تكلم عليها. تكلم عن وجوب الكفارة في من حلف حول الحديث السابق، من حلف على يمين بملة غير الإسلام. إيه. وهل تجب عليه كفارة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فروي عن ابن المبارك فيما ورد مثل هذا أن ذلك على طريقة التغليظ ولا كفارة على من حلف بذلك وإن كان آثما، وعليه الجمهور، وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله. هذا الصواب، ما في كفارة، ما هذا محل الكفارة. نعم. قول من ادعى دعوة ليتكثر بها من قلة. قوله صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوة كاذبة، هذه اللغة الفصيحة، يقال دعوة باطل ودعوة باطلة وكاذب وكاذبة، حكاهما صاحب المحكم والتأليف أفصح. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليتكثر بها فضبطناه بالتاء المثلثة بعد الكاف، وكذا هو في معظم الأصول وهو الظاهر، وضبطه بعض الأئمة المعتمدين في نسخته بالباء الموحدة، وله وجه، وهو بمعنى الأول أن يصير ماله كبيرا عظيما. إيه بس. والثاني من حلف. صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر فاجرة كذا، وقع في الأصول هذا القدر بحسب وفيه محذوف. قال القاضي عياض رحمه الله لم يأتي في الحديث من الخبر عن هذا الحالف إلا أن يعطفه على قوله قبله ومن ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة، أي وكذلك من حلف على يمين صبر فهو مثله. قال وقد ورد معنى هذا الحديث تاما مبينا في حديث آخر من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ويمين الصبر هي التي ألزم بها الحالف عند حاكم ونحوه، ألزم بها الحالف عند حاكم ونحوه. وأصل الصبر الحبس والإمساك. وقوله في حديث أبي هريرة، نعم، يعني الصبر يعني إنه حلف في وقت لا يكون للمدعي بينة، كأنه أخذها بالصبر، مثل الشخص الذي يقتل صبرا، يعني قالوا فلان يقتل صبرا، يعني يحبس ويقتل وهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه، قال قتل صبرا. فكذلك هذا اللي أخذ حلف على يمين صبر اقتطع بها مال أخيه في وقت لا يستطيع أخاه أن يأخذ حقه منه، كأنه حبس بهذا المال، كأنه حبس ماله وأخذه، لأنه لو كان له بينة ما استطاع أن يأخذ مال أخيه، فلما لم يكن له بينة حلف، فكأنه أخذ ماله في وقت لا يستطيع الدفاع عن نفسه وأخذ ماله. نعم نعم. أكرم الله عنك. قوله من ادعى دعوى ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، يعني والله أعلم أن من تظاهر بشيء من الكمال وتعاطاه وادعاه لنفسه وليس موصوفا به لم يحصل له من ذلك إلا نقيض مقصوده. هذا هو يعني تشبع بمال سفيه. نعم نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور وعبد الوارث بن عبد الصمد كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. هذا حديث سفيان. وأما شعبة فحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال: ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة. نعم. وهذا فيه أنه لا يجوز الحلف بملة غير الإسلام سواء كاذب أو متعمد أو غير متعمد، سواء كاذب أو صادق، لا يجوز أن يحلف بملة غير الإسلام حتى ولو كان صادق. ما يقول هو يهودي إلا ما يفعل كذا أو هو يهودي فعل كذا، لكن إذا كان كاذب يكون أشد إثمه أشد، وإلا فلا يجوز الحلف بملة غير الإسلام لا صادقا ولا كاذبا. يحلف بالله، ما يحلف بملة، ما يقول هو يهودي إن فعل كذا أو هو نصراني إن فعل كذا، ولو فعل ولو لم يفعل، إذا قال إيه ولو كان صادقا لا يجوز له الحلف، لكن إذا كان كاذبا يكون إثمه أشد. ولهذا في الحديث هنا قيل: إن كاذبا متعمدا، يعني يكون إثمه أشد. ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به، يعني من قتل نفسه بشيء قتل به. نعم. صيغة الحلف، نعم حلف، يعني مثل الحلف بالطلاق، كأنه يزم نفسه، يقول هي طالق إن فعل كذا، هذا يسمى حلف بالطلاق. نعم يسمى حلف. نعم نعم. هو يقول أنا ويقول هو، لكن هو يعني من باب كراهة نسبة الشيء لنفس الإنسان. نعم. وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق. قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام بارك سم. شوف ذكر مثال للحلف بالملة، ذكر الشارح ذكر صورة الحلف صيغته، الشارح ذكر. نعم. ما أعرف إلا كان الإسباء كان يعني زيادة عن الحاجة، قد يقال إن هذا من أحد الإسباء في الكم، زيادة في الكم عن زيادة عن الحاجة تركه أولى. نعم. لأنكم على علمية الشخص الذي يضع ذلك؟ لا بس نقول ما ينبغي تركه أولى لكن يزيد عن الحاجة. نعم. والحلف بملة غير الإسلام كقوله هو يهودي أو نصراني إن كان كذا. نعم هذا أول لات والعزة وشبه ذلك، وفيها أنه لا يصح النذر فيما لنا. نعم. بس هو هذا وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعرفة.